عمرك الماضي كتاب فافتحيه، قلبي أوراقه ثم اقرئيه، ربما الوحل يغطي بعض سطر، ربما يغرق حرف وسطتيه، ربما فيه سمعت لحن غين كنت في كل غروب تعزفيه، أو رأيت صفحة فيها سواد كظلام الليل قد أبحر فيه، ربما فيه سمعت لحن غين كنت في كل غروب تعزفيه، أو رأيت صفحة فيها سواد كظلام الليل قد أبحر فيه، قلبي أوراقه تقليب واعٍ يبحث اليوم عن الدرب النزيه، انظري أحرفه حرفا بحرف، دققي أحداثه ثم انقديه. هل كتاب العمر جذاب مفيد؟ أترى أمتعك الإبحار فيه؟ أترى أبطاله كانوا رموزا أم يحق الآن أن تستحقريه؟ هل كتاب العمر جذاب مفيد؟ أترى أمتعك الإبحار فيه؟ أترى أبطاله كانوا رموزا أم يحق الآن أن تستحقريه؟ إنه عار فلا تقيه، هيا مزقي أوراقه ثم اقذفيه، وتناسي كل سطر جال فيه نادما للعمر وامض فاحرقيه. توبي اليوم فما دمت بخير، ربما لن تدركي يوما يليه، ارجعي لله حالا وانيبي، وإذا ما ثم دمع فاذرفيه. توبي اليوم فما دمت بخير، ربما لن تدركي يوما يليه، ثم دمع فذر فيه. وكتاب آخر عمر جديد، ابدأي بالطهر وامض سطريه، وكتاب آخر عمر جديد، ابدأي بالطهر وامض سطريه.